بس على راديو روتانا. تامر عاشور. تاني على الله تقر في شكلي وعلى الله تتغر في شكلي لك شوف اللي ما حدش شافه مني بجد يومين سبتك ودي مسألة منتهية وخلاص جبت انت معايا نهية وانا هصرف نظرا عن ايام حبيتك فيها بس وما تاخدنيش بالصوت بس وما تكترش معايا واسكت خلي اليوم ده يفوت وليم هحسن روتانا. ليا نظرة وما تحاولش في مرة تتشطر انسى ابني امبارح هتغير وغير فكري يا عنك تاني على الله تضر في شكلي وعلى الله تضر في شكلي لا تشوف اللي محدش شافه مني بجد يومين ستك ودي مسألة منتهية وخلاص جبت انت معايا نهية وانا مصرف نظرة معا روتانا تامر عاشور. بس وما تكترش معايا واسكت خلي اليوم ده يفوت ونايم هحسن لك بس على راديو روتانا. ليا نظرة فيك ومن جوايا من فترة انا على فكرة بكترة ده بكرة مش هيجي منك ليا نظرة وما تحاولش في مرة تتشطر انسى ابني امبارح هتغير وغير فكرتي عنك تاني على الله تضر في شكلي وعلى الله تضر في شكلي لا تشوف اللي محدش شافه مني بجد يومين سبتك ودي مسألة منتهية وخلاص جبت انت معايا نهية وانا بصرف نظرا عن ايام حبيتك فيه New on Rotana.